ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. استعدت بصحبتكم ومعيتكم معي في إشارات إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشارات.